أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: السنة الراتبة القبلية هل يجوز أداؤها قبل الأذان في المنزل كي لا تفوتني فضيلة الصف الأول أثابكم الله؟ هذا في تفصيل. إذا دخل وقت الفريضة وكان المؤذن يتأخر في الأذان فحينئذ يجوز أن تصلي ثم تذهب إلى المسجد وتدرك الصف الأول. أما إذا كان المؤذن متقيدا بوقت الصلاة فلا تصح الراتبة كراتبة للصلاة إلا بعد دخول وقتها. فلو صلى راتبة الظهر قبل زوال الشمس صارت نافلة مطلقة، ولو صلى راتبة الفجر قبل أن يبزغ الفجر كانت راتبة مطلقة، وعليه أن يعيدها إصابة للسنة، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.